زار المشاركون في ندوة بيونغيانغ الدولية حول التطور المستمر قاعة العلوم والتكنولوجيا يوم السابع الجمعة. هذا وزاروا المكتبة الإلكترونية في جامعة كيم إل سونغ وبرج فكرة جوتسي والمشتل المركزي التابع لوزارة إدارة أراضي الدولة وحماية بيئتها.